كل خاطب يخطب في امرأة ما، فمجرد الخطبة وموافقة ولي الأمر وموافقة المرأة نفسها، ذلك لا يعني أنه عقد شرعي. العقد الشرعي يشترط هذه الشروط: موافقة ولي المرأة، موافقة البنت فضلا عن موافقة خاطب من أمر بدري، بقي تقرير هذه الموافقات أمام شهود، وأنهم يشهدون أن فلان معروف لديهم تزوج بفلان اللي معروف عندهم أنها بنت فلان، فلان هذا أيضا معروف لديه. لما تجتمع هذه الشروط يوافق حين ذاك ولي الأمر على مسمع من الشهود وكذلك الفتاة، هذا صار عقد شرعي ويستمتع بها كما يستمتع الرجل مع حلاله من بعد سنين. يأتي بعد هذا العقد الشرعي العقد القانوني. هذا العقد القانوني إذا وقع العقد الشرعي فهو تأكيد له وتقييد له من أجل المستقبل، لا سمح الله قد يقع خلاف فالدولة اللي لن تتدخل على الموضوع وهي على بينة لأن العقد مسجل عندها. لكن كل من العقدين يحلل كل من الزوجين الآخر، بمعنى ما يفي السلام، بمعنى لو رجل خطب امرأة وعقد عليها عقد شرعي غير قانوني له يستمتع به ولو ما سجلها في الدولة إطلاقا، لكن الذي ينظر في العواقب لا يسجل ناشف مشاكل كثير فيه أنفاس. وبالعكس لو خطب وعقد في المحكمة الشرعية حملت له أيضا، عرفت كيف؟ أما السكنة جاهة كما تقولون أنتم في هذه البلاد، كل من الطرفين وصار توافق ورضا، هذا ليس عقل. هذا كان أولا أمر غير معروف في الأزمنة السالفة، من حقيقة قضية جاء ما جاء من الأمور الاجتماعية التي تدل أن المسلمين ما بيتجاوبوا مع بعض المعرض يوسف وإنما بضرج معنوي غير مباشر. أي وظيفة في الجهة يقول حضر من هون جاء من هون جاء ووافق ولي الأمر بنت من آخره، هذا لا يعني عقد إلا ما يصرح ويشاهد إليه صار زوجته. فبالنسبة لست طرف لأخو إلى الآن ما في عقد، وما دام راح يصير عقد قانوني من قريب ما بداية للعقد الشرعي. إن كان الإنسان بيلجأ للعقد الشرعي لما ما تكون أسباب متيسرة لدى الفريقين لإجراء العقد سريعا في المحكمة الشرعية، حتى ما ينقطعوا الزوجين من بعض البعض بيجوا عقد شرعي ويتفقوا مع بعض. هذا ما يجب أن حتى الناس الآن إذ لم يكن 70%، إذ لم يكن 70% خلي 50% لتعاقد مع البنوك. يعني التجار بالمية 90 التجار تلميذ شيء خمسات الزمن التجارة هي معروفة طبيعتها يعني يمكن يكون حالة شاذة إنه ما يتعطاش التجار بالذات يمكن يكون واحد حالة شاذة ما يتعطاش وما تبقى يتعاطس لكن فئة التجار الآن برز عنه فئة كثير في المجتمع ما حدش يعني زي أول والله هذا في السماء وهذا في الأرض في وسط في في في في موجود في مجتمعاتنا البشرية أصبح الآن غير التجار يتعاطون مع البنوك إما بنقد ووضع نقد إما باستلاف أنا كوضعي مهني يعني شرفي وبعامل فئات كثير من المجتمع كثير اللي يتعاطون ويأخذون منه مثلا المية أعتقد يطلع اللي بياخذ له 15 سنة اللي بياخذ له 20 سنة هذا دين مركب أو ربا مركب بمعنى ما علاقة اليد العاملة وما يطولها من هذا الوقت يعني أنا بشتغل عند فلان عام صنايعي مهني بشتغله لكن أنا عارف إنه هو يأخذ من ويدفع ربا على هذا الفلوس ما أنا ذنبي في هذا الوقت إلك حالي من حالتي لكن العمل اللي بتعملوا إله جاء شرعا فأجر حلال أما إذا كان العمل اللي أنت بتعملوا إله هو نفسه حرام فأجر حرام مثاله لنقول هذا المرابي زيد من الناس مرابي شخص كلفه تطور يعني بناء دار له هذا أجر حلال لكن ليس كذلك إذا كلف التدمير بل فأجر حرام لعلك مثال فينظر لعمل إن كان نفس العمل تبعك جائز شرعا فأجرك جائز شرعا إن كان عمله نفسه غير جائز شرعا عملت غير جائز شرعا واحد كان وقت تدميله سينما لأن الله يقول ولا تعاون عن الإثم والعدوان أما خباز الحاكماني انتقل إلى آخره بيجي المرابي يشتري من عنده بيتعامل طبعا ما فيهاش مهنة فأنت دليل يعمل في عمل جائز هذا هو الفقه في الدين أن نفرق بين عمل جائز يأخذ أجره من مال اكتسبه صاحبه حرام ويجره عليه ذنبه على جنبه لكن أنا أكون عون له في معصية الله هذا اللي يعني النتيجة أو الجواب في هذا الواقع إنه أنا عارف السينما غير مرغوبة مباشرة ولا حتى غبي الإنسان بيظل شغلة كملهيات عوامل ملهية عن أي اتجاهات أخرى والضر اللي بتدره من طرق غير سليمة بالمقابل القمارة بالمقابل البنك بالمقابل كذا طبعا هذا اللي بتعاون فيه هو بتعاون على الشر زي فعله يعني ما فيها شيء لأنه بدي أقول أنا بدي أعيش لكن رزق على الله ممكن الله يبعث لي باب آخر غير هذا الباب إيش ومن يسعى بالله إلا المخرج ويرزقه من حيث لا أنا معها عمل آخر الله يعطيك العافية كفاية رهوتك 19 أعانك الله وأجرك أي يمكن إذا حطيت بلوك من العشرة اللي شفيوني ترى انتين في بعضهم شوية تينة تحت تيجي تمام إن شاء الله. ما في تين كمان برا كيف نعرف؟ بالنسبة للحديث، في الحديث طبعا بالنسبة للتشهد صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك، في عدة أحاديث السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم ذكرت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نص هذا بالسلام على النبي. نعم، فقال بعض الإخوة عندما قلنا لهم بأن لا مخالفة لعائشة وابن مسعود في هذا، قالوا بل الذين رووا الأحاديث الأخرى يعتبرون مخالفين له. ما تقول في ذلك؟ اللي رووا الأحاديث شامل شاد ابن مسعود، ابن مسعود روى الحديث ثماني روى الحديث، وفي صورة أدق من رواية المهني، لأنه بيقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد الصلاة وكفي بين كفيه التحيات لله والصلاة والسلام السلام عليك أيها النبي إلى آخر التشهد. قال وهو بين ظهرانينا. قوله قال هذا زيادة على رواية الآخرين له الحديث بتقوى ابن مسعود، ما في فرق بين رواية رواية غيره، لكن الفرق ما بين علم مسعود ومن تابعه وعلم الآخرين الذين لا نعلم إيش موقفهم، مبدئيا لا نعلم إيش موقفهم بالنسبة للزيادة اللي جاء المسلمون على أحاديثه. قال وهو بين ظهرانينا لما مات قلنا السلام على النبي. أيضا هذه غفلة من هؤلاء الناس اللي يقولوا هذه روى ذيك الحديث يخالفون، لا نبخلكم، لأنه في قضية رواية وفي قضية حكم شرعي، مش كل رواية يؤخذ منها حكم شرعي. مثلا قال عليه السلام إنما الماء من الماء، حديث كفر على صحيح، لكن لا يؤخذ به، هذه رواه أو صادق في رواية. أما هل يؤخذ به من الفقهي أو لا؟ من الجانب الفقهي ليس له علاقة برواية الحديث. فابن مسعود شارك كل رواة أحاديث التشهد فرواه كما رواه هم، السلام عليك يا نبي. لكن ابن مسعود بسعة حقوقه العلمي أفادنا فائدة ما أفادونا إياها أولئك الرواة الذين شاركوه في رواية النص النبوي. قال أي وهو أي رسول بين ظهرانينا فلما مات قلنا السلام على النبي، وضع أنه ليس هنا مخالفة لأن ابن مسعود روى ما روى وهم رووا ما روى، لكن هو زاد عليهم شيئا ما نقول ما أحاطوا به علما، لكن نقول نحن ما ورد إلينا شو موقفهم. بلا شك أن جاءنا بعلم لا يوجد من أمره وجب علينا نأخذ به، لأن العلماء يقولون من حفظ حجة على من لم يحفظ. بعدين في الله ابن مسعود ما قال فلما مات قلت، نعم قال قلنا يعني الصحابة. طيب فهنا يقول أهل العلم أن الصحابة إذا فعلوا فعلا بعض الرسول عليه السلام هذا ما يكون اجتهاد منهم، هذا يكون توقيف من الرسول لهم، كأنه أقول كأنه قال لهم هذا التعليم وأنا في بيت حياتي، أما بعد وفاته ترجعوا الأصل السلام على النبي. أقول كأنه لأنه ما بيجوز من الرسول شيء ما ورد إلينا، يعني الرأي اللي الحكم اللي نقوله نحن استنباطا ما بيجوز قال رسول كذا، يعني مثلا نحن نقطع بمشروع الدخان حرام بأدلة شرعية من كتاب السنة، لكن ما بيجوز لنا نقول قال رسول الله شرب الدخان حرام. الخير هذا بتحقق في كلمة السابقة وقول كأنه قال له هذا تعليم إياكم في قيد الحياة، فإذا متم أقول السلام على النبي. فإذا كل مسعود فلما مات قلنا يعني صحابة مش يعني نفسه، ولذلك لا خيارة لمسلم أن يرجع للنص لأن هذول أعلم بالنص، و يعني الراوي كما يقول أيضا الفقهاء أدرى بمرويه من غيره، كيف؟ ثم تأكد أن أم مسعود لما قال كنا يعني صحابة جمع جاء أثر صريح في ذلك عن طاووس قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون في التحول والخير السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا السلام على النبي. هذا وضع الغطاء الحقيقي وضع كل شيء، حيث قال كان أصحاب رسول في حياتهم عليه السلام يقول السلام عليك أيها النبي، لما مات قالوا السلام على النبي. وضح لك إن شاء الله. بارك الله فيك. والسلام عليكم. وعليكم السلام. لا لا لا كل شيء لحاله. هنا لا الضحية لحاله والنذر لحاله. وفيك يا أخي. جزاك الله خير. أهلين. السلام عليكم. المؤمن يكون يقين أنه يوم الكتاب يكون فرحا لأهله. ها أم قرأوا كتابي أرحام إني ظننت أني ألاقي الكتاب فهو في عيشة قابحة. إني ظننت هذا ظن مؤمن يقين، ولا إذا كان بمعنى ظن أو عمل الإكسار ما بفيش. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.